انسى الدنيا معانا بساعة، ارمي الهم يا عم دي ساعة، دي الحياة حلوة وجميلة والضحكة والفرحة بيعلوا المناعة، ارمي حمولك علي خلقها وافرح يلا وعلي السماعة، ساعة على هوا الإذاعة. خلينا ننبسط أنا كيلك يا حبيبي أهو ملي عيوني وما تداني، ومعك سؤال رزين يا أنا يا لأ ما حدش تاني، يا أنا يا لأ ولا هتلاقي بنص حناني ولا في ألأ بلت وضوح صباح الخير ومساء السعادة على حضراتكم مستمعينا في كل مجان ومستمعي إذاعة مصر الأولى البرنامج العام ومستمعي برنامجنا وبرنامجكم ساعة على هواء الإذاعة، وبنرحب بيكم من أسبوع للتاني وبنستناكم زي ما بتستنونا وسام محمد على هندسة الهواء، وتحياتي تقى نور الدين. موضوعات كتيرة بنحاول أننا نطرحها في حلقات سهرتنا ساعة على هواء الإذاعة، ويمكن الأسبوع اللي فات تكلمنا عن الونس، لكن النهاردة هنتكلم عن موضوع تاني. كتير في وحدتهم بيلاقوا نفسهم زي ما في الونس كتير بيلاقوا السعادة، بتكون عند الناس اللي اختاروا الوحدة. الوحدة أحسن من مليون لمة وزحمة كذابة. حينما لا نجد من بجانبنا في الأوقات الصعبة ونشعر بوحدتنا وعزلتنا، من الممكن أننا نشعر مع الوحدة بالتعاسة، لأننا لا نجد من نشكو إليه ألمنا واحتياجاتنا، ولا نحكي له أشياء تسعدنا وتفرحنا، ولا نجد من يشاركنا لحظات انتصارنا على الحياة أو حتى إخفاقاتنا فيها، بنشعر بالوحدة. وكتير بتكون محتار العزلة عن الناس ولا الونس بيهم، وكتير بتكون مختار تبقى لوحدك وتشوف مع الوحدة الراحة النفسية واعتزال للناس بعيدا عن النفاق الاجتماعي والتملق والنميمة، وتحس كل اللي يجي من ربنا خير حتى ولو اختار انك تكون وحيد. وساعات بتكون مجبر على الانعزال واضطرتك الظروف تكون لوحدك، بتحس ساعتها انك بتتعامل مع الوحدة على انها امر واقع، بتتعامل معاها على انها صديقك في وحدتك، وبتبتدي تاخد عليها وبتجد في اعتزال الناس حياة جديدة، تدرس تقرأ كتب تمارس هواياتك ومهامك المؤجلة، وتكون متصالح مع وحدتك سواء مختارها بإرادتك او مجبر عليها. كتير مع وحدتهم بيقرروا انهم ينجحوا ويهزموا هذه الوحدة والانعزال ويركزوا في مستقبلهم وحياتهم، وبيوصلوا لأبعد ما كنا نتخيل. سواء مختار بإرادتك وحدتك او مجبر عليها، مفيش حد فينا ممرش بلحظات حس فيها انه لوحده وجرب شعور الوحدة. انتوا كمان مستمعينا الاعزاء احكوا لنا عن مواقف حسيتوا فيها انكم لوحدكم او جربتوا فيها شعور الانعزال والوحده، ولقيتوا مين اقتحم عليكم وحدتكم وقرر انه يعيشها معاكم ويشارككم الوحده حتى لو كانت مره، ويقول لك اخرج شويه من القوقعه والصومعه وشوف الدنيا وجمالها بره جدران غرفتك، مش هسيبك ابدا تكون وحيد. أنا وحيدة ده أنا من كتر ما جرالي بيصعب حالي على حالي، ومش عارفة منين جاية ورايحة لفين. أنا ضعيفة ليالي الوحدة دي مخيفة، حياتي مملة وسخيفة، في نفس الدايرة أنا ماشية بقالي سنين. بنام بس الوجع صاحي ومين بيحس بجراحي؟ لإمتى يا قلبي هتخبي وإمتى يا روحي ترتاحي؟ وجاية دنيتي عليا ومنسية. بقيت حتى ما بحلمش في يوم ارتاح وموعودة بتعبي وخوفي موعودة حياتي كأنها أوضة تبان جنة لكن بابها ملوش مفتاح. قالوا كتير عن الوحدة، قالوا اعتزل ما يؤذيك، إذا وجدت هذا الشيء يؤذيك أو هذا الشخص ووجدت كل الظروف اجتمعت على أن تجعلك وحيدا. الميل للعزلة بين الانطواء وأسباب كتير دفعتنا لأننا نكون لوحدنا، سواء حاجات اعتدنا عليها من صغرنا أو البعض بيفضل العزلة لأنه لا يثق في الآخرين ولأنه لا ينشغل بالتواصل بينه وبين الناس اجتماعيا، ومقرر من نفسه أنه يعتزل. العزلة ساعات وفي الوقت ده بتكون هي الحل، والعزلة لا تعني أننا سنعتكف بل سنخالط الناس دون أن يصلوا لمشاعرنا. لن أكترث ولن أتعمق مع أحد، هذا هو مبدئي الحالي في الحياة أن أعتزل الناس. كن غريبا فكلما اقتربت أكثر كلما خذلت أكثر. وفي الحياة سنتعلم الكثير، وأولها أن الثقة لا تعطى لأي مخلوق سوى لنفسك. وإن كنت ترى في العزلة صديق فاعتزل الآخرين وكن صديقا لجدران غرفتك. لا أنكر أن العزلة جميلة، ولكن لابد لي معها من رفيق لأقول له من وقت إلى آخر أن العزلة جميلة. ابتعدنا عن البشر لا يعني كرها أو تغييرا، العزلة وطن، وطن للأرواح المتعبة. ولكني في كل مرة أحاول الاندماج مع الآخرين أشعر بأن هناك قوة ما تحول بيني وبينهم تدفعني للرجوع إلى الوراء والعودة إلى نفسي ونفسي فقط. أبتعد عن البشر صحيح، لكني دائما بحاجة كل حين أن أعتزل الناس وأجلس مع نفسي، أرتبها أهذبها أحدثها. لاختلاط كثيرا بالآخرين يفسد النفس، هذا من بعض الآراء. يقولون يأتي على الناس زمان تكون العافية فيه على كل سؤال سأل عنك شخص كل مرة عن صحتك واندمجت أنت مع الآخرين، شعرت بالخزلان وشعرت بالوحدة وأنت في وسط الناس. قالوا من يعتزل الناس قد لا يكون انطوائيا أو غير اجتماعي، ربما لا يتحمل النفاق والمثالية الزائدة أو مجاراة الآخرين في تصنعهم. وأحيانا يكون أقوى إنجاز لك بالحياة هو أنك ما زلت بقواك العقلية وما زلت تتعامل بأخلاق، مع إنك محاط بكمية لا تحصى ولا تعد من المزيفين. يقولون كلام كثير عن الوحدة ومن اختارها بإرادته، ومن يختار الوحدة والعزلة بإرادته في كل مرة يدرك أن جدران غرفته هي أبقى وأصدق من الآخرين. هناك عزلة لا نقصد بها كره الأصدقاء، ولا نعني بها أننا توقفنا عن حبهم، ولا ننوي معها أن نبتعد أو نبعد أحدا بقدر ما نريد أن نقترب فيها من أنفسنا. كانت في هذه اللحظة الوحدة قرار اخترناه بأنفسنا، ولا شيء يقتل روح الإنسان مثل المكان الخطأ والأشخاص الخطأ. العزلة زاوية صغيرة يقف فيها المرء أمام عقله، والعقل ينبهنا من كان معنا في أحلك الأوقات ومن كان علينا. وكتير بتتقال عن العزلة وعن من اختار أن يكون وحيدا، العزلة شفاء من الناس والاختلاط بهم مرض خبيث. لا تستهويني الكثرة ولا أميل إلى المتاح للجميع، يهمني القليل دائما، والمزيد من القليل له معنى لدي، والقليل من الكلمات، القليل من العلاقات مع أمنيات قليلة للاحتفاظ بها على الأقل. وكنت دائما بمفردي طوال الوقت أهزم وأهزم وأتعثر وأتألم دون أن ينتبه أحد، ما لذلك؟ وكانت هذه الوحدة حتى رغم وحشتها كانت هي لي مصدر كل هذه القوة. وبيقول كتير عن الوحدة واعتزال الناس، وأسير وحدي والحياة كأنها نغمات حزن صامت بفؤادي، طال الطريق وبالطريق حكاية بدأت بفرحي وانتهت بسهادي. هذا هو كلام الشاعر الكبير فاروق جويدة. وكتير بتتقال عن الوحدة، وكتير بيتقال عن انعزال الناس. تعالوا نشوف انتوا كمان قلتوا لنا ايه على صفحتنا 107.4 FM، صفحة البرنامج العام الرئيسية، مشاركة من حضراتكم في موضوعنا النهاردة عن العزلة والوحدة ومن اختار أن يكون بمفرده، وهل فعلا كنت سعيدا حينما اخترت الوحدة أو أجبرت عليها. كاترين عسقلال بتقول الوحدة لم تأتي مرة واحدة ولكن على مراحل، من اللي جاي واللي راحل، قررنا أننا لكل شيء نعتزل ولكتير أشخاص نختزل. جاء من جروح سوء التعامل وافتعال البعض لكتير من المشاكل، فكانت العزلة هي أفضل الحلول، يتماشى مع تفكير إنسان مسؤول. اعتزل كل متخاذل لم يكن يوما عنك سائل. بشكرك جدا. كمان بتقول قديما قالوا الوحدة خير من جليس السوء، وأنا أميل إلى التقوقع عندما لم أجد لوجودي صدى عند الآخرين، فانعزال الناس وقتها لم يكن اكتئاب بل حسابا للنفس كي أحاول اكتشاف عيوب نفسي، لأجد أن الكثيرون يطرقون علي الباب وتليفوني يسألوني وينك؟ اشتقنا لك. ليش مختفية؟ شو الغيبة؟ وقتها أقرر الرجوع والتمازج بالحياة، لأنني أدركت أن الوجود قيمة كبيرة عند بعضهم. هي بصراحة حركة جميلة وذكية أنك تعتزل الناس لبعض الوقت، يمكن علشان تشوف هتوحش مين، مين هيسأل عليك، مين هيصر أنك تخرج برا القوقعة وبرا الانعزال وتشارك من تاني في الحياة، ويقول لك ارجع تاني لحياتك معانا. الحياة فيها حاجات كتير حلوة تتعاش وتتعمل وتتحس. أحمد دياب بيقول مساء الخير وتحياتي لتأوسام وزملاء في الإذاعة. أنا للأسف لم أكن متضايق وأقعد لوحدي، لما أكون متضايق أقعد لوحدي بتضايق أكتر، لذلك بكون حريص أني أروح لصديق أفضفض معاه، وغالبا بطلع من عنده كويس. والله هو الرك ده على الصديق اللي أنت فعلا تروح عنده محملا بأشياء كثيرة جدا وضيق، ترجع عنده من عنده مبسوط وفرحان. محمد إميحة بيقول صباح الفل والياسمين والورد والجمال على أسرة ساعة لهو الإذاعة، وأنا بصبح عليكم من منزلة أهلية، وأجمل وأحلى ليلة، ليلة الأربعاء مع تقى، موضوع الليلة جميل. ووسام بصبح عليكم، وكمان الإنسان ساعات بيفضل أو بيفضل أنه يقعد مع نفسه. في مثل قديم بيقول الوحدة خير من جليس السوء، ولكن في أصدقاء من الزمن الجميل أنا شخصيا بحن ليهم، والجلوس معاهم بيفكرنا بذكريات زمان وذكريات الزمن الجميل. وبمناسبة الموضوع ده أحب أسمع أغنية أعز الناس لعبد الحليم حافظ. بشكرك شكرا جزيلا. زهرة بتقول مساء الخير عليكم، ما فيش أجمل من اعتزال البشر، حتى لو الظروف أجبرتني على أني أكون وسط الناس لوحدي لأجل نفسي مع البشر. تحياتي لكل القائمين على البرنامج. سومة علي بتقول مساء الخير على أجمل إذاعة، مساء النور على تقوى وسام. الوحدة خير جليس من أصدقاء السوء، أو الوحدة خير من جليس السوء. بتقول كمان نعم أجد في الوحدة راحة من القيل والقال والتدخل في أمور الآخرين، والوحدة في حد ذاتها عبادة، مع تحياتي لفريق العمل. كمان رسالة من ياسمين محمد بتقول أحلى مساء على أحلى إذاعة بجد. ساعات بتبقى العزلة والبعد عن الناس في راحة كبيرة، أنا مريت بمواقف وكانت العزلة دي ليها أكبر علاج، أو ليا أكبر علاج نفسي ودعم أكتر من أقرب الناس. بشكرك شكرا جزيلا. كمان رسالة من ريماس بتقول مساء الخير على أجمل إذاعة، أحيانا نجد في الوحدة راحتنا بعيدا عن النميمة والتدخل في شؤون الآخرين والدوشة. ممكن أكون مجبرة أني أجلس وسط ناس كتير غير مفضلين بالنسبة لي، ولكن في حقيقة الأمر أكون جالسة في قوقعتي الداخلية، لا أرى لا أسمع لا أتكلم. بشكركم على قراءة رسالتي، وتحياتي لأولادي رماس وآدم وعمر، بحبكم. هنرجع نتكلم تاني عن الوحدة وإزاي بنلاقي في اعتزال الناس ساعات، أو بنكون فعلا مجبرين على أننا نكون لوحدنا، أو كتير مننا كمان بيختار أن يكون لوحده. هل فعلا وجدت في الوحدة تعويضا عن كل الأشخاص أو اللمة الكذابة والزحمة اللي بتقابلها في حياتك، ما بيكونش منها ناس مفيدة بالنسبة لك، أو بتطلع منهم بموضوعات أو أفكار أو طاقة حتى جميلة؟ هنرجع نتكلم معاكم عن الموضوع، لكن تعالوا نروح لفاصل ونشوف وسام هيسمعنا إيه، ونرجع تاني وساعة على هوا الإذاعة. وحشني ناس زمان قوي وحشنا شوق، روحي ما فيش فيها الوجع جاي بسرور، وحشني بالي ووراي كل يوم، بس الهموم سايباني حد في ضحكك، وخدتني وودتني الفرحة طردتني، همومي بسرعة حضرتني، ما بقتش أنا خالص لنائي، في المراية ببص ألاقي باقي من طبتي المواني، عشان الأسوأ السن وكان باين قصاد عيني، حياتي وشك كان عميني، بسيطة دنيا لعبيني، مادام تعودت في ضنايا مادام تعودت في ضنايا دايم ويالي كنت ماشي زمن بحالي بس ما جابش الليالي يا زمن مالك ومالي شوف بقى غير ترازي وكان باين قصاد عيني حياتي وشك كان عاميني بصيت بقى دنيا لعبيني على الفرح اسكوكم بنرجع من تاني وساعة على هواء الإذاعة. العزلة أمر جيد، ولكن تحتاج شخص ما تخبره من وقت لآخر بأن العزلة جيدة. وعندما تشعر بالعزلة قم بالاستفادة من خبرات وتجارب الآخرين للهرب من أشياء لم تحققها. الأشياء السمينة والعظيمة دائما تكون في الوحدة تجدها، ومن أكثر الأمور بشاعة هو الشعور بالوحدة وأن تشعر بأنك غير محبوب. وإذا كنت وحيدا عند اعتزالك مع نفسك فأنت محاط بأشخاص سيئين. ما أجمل أن تستلقي بلا حراك وأن تشعر بأنك وحيدا في الغرفة. السعادة الحقيقية مستحيلة بدون الوحدة. دي وجهة نظر، ليس هناك ما هو أفضل من الوحدة. لا أنتظر أحدا ولا أحد ينتظرني. الوحدة تأتيك عندما تنسى أن هناك في الحياة أشياء وأشخاص يستحقون أن تعيش من أجلهم. حياة الوحدة مصير كل الأرواح العظيمة. الوحدة مؤلمة لكنها أجمل بكثير من الذين يذكرونك فقط في أوقات فراغهم. نعيش تماما كما نحلم وحيدين، والعزلة هي بيت السلام. أن تصبح أو يصبح وجعك عصير فهم حتى على أقرب أصدقائك فتغلق عليك داخلك كغصة في حلقك تتجرعها في كل لحظة هو الوحدة بعينها. وفي الوحدة نحن نركز على الاهتمام العاطفي في حياتنا لذاكرتنا كل التفاصيل من حولنا. والوحدة في الأساس هي اكتشاف وقبول ذاتنا، وهي أيضا قد تكون مؤلمة في وقت الشباب ولكنها لذيذة جدا في سنوات النضج. أشياء تجعلك لست وحيدا كالقراءة هي واحدة من المتع الكبيرة التي يمكن أن تحملها العزلة لك. إن الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء. وهناك عزلة كبيرة جدا في هذا العالم يمكنك رؤيتها تتحرك ببطء كعقارب الساعة. وعندما لا تجد أي شخص لتصنع له كأسا من الشاي، عندما لا تجد شخصا بحاجتك، عندما تعتقد أن الحياة قد انتهت، عندها ستدرك ذلك. وعندما يشعر الإنسان بالوحدة تسيطر عليه المشاعر الحزينة، فمن الممكن أن يهوى إلى أعماق اليأس إلا إذا كان متواجدا مع الناس. فالحياة عبارة عن مكان مظلم يشعرنا بالوحدة بالرغم من جميع الأشياء الجميلة التي نفعلها لنشعر خلاف ذلك. وعندما نجد شخصا يمكننا الحديث معه لن نجد كلمات لنقلها، فيسيطر علينا الشعور بالوحدة والعزلة بطريقة فظيعة لا يمكن مقاومتها. نعيش تماما كما نتمنى وحيدين. وإذا أحببت وحدتك فاعرف واعلم حينها أنك الآن في مرحلة النضج. وكتير بيتقال عن وحدتنا وعن الألم اللي ممكن أن نشعر به في وجود الناس، فبنختار مرارة الوحدة على وجود الناس بلمة كذابة. الألم يغير الناس فيجعلهم يثقون أقل ويفكرون أكثر وينعزلون أطول. فاهرب بنفسك واستأنس بوحدتها، تبقى سعيدا إذا ما كنت منفردة. وكلام كثير يقال عن الوحدة. اليوم تجمعنا الليالي بعدما مات الحنين وطوارت الأحلام خوفا بين أحزان السنين. هذا هو أيضا كلام أو كلمات الشاعر فاروق جويدة. أسوأ ما في المحادثات الكتابية أنه لا يوجد فيها نبرة صوت ولا لمعة عين ولا تعبير الوجه. تتمدد الكلمات لتسبح في بحر مكتوب لم يقصد ومقصود لم يفهم، فتبدو أقصى بكثير مما هي عليه في الواقع، لتتحول الحروف الصماء من سوء فهم إلى خصام وأحيانا إلى فراق إذا لم تكن تفهم المعنى. الوحدة هي ليست العيش بلا أصدقاء أو أحباب، بل هي تلك الأماكن الفارغة في القلوب التي خلفها أولئك الغائبون. وكتير بتتقال كلمات عن الوحدة. تعالوا نشوف رأي حضراتكم أنتوا كمان في موضوعنا النهاردة عن الوحدة. كلمات من الأصدقاء، نشأة شمس بيقول مساء الخير والسعادة على حضراتكم، وكمان بشكر كاترين عسقلال، وبشكر محمد حسن بيقول مساء الجمال والنور، الوحدة بالنسبة لي اختيار، فهي راحة نفسية وأشعر بالحرية والسعادة، ففعل ما أريد دون قيود، أجمل صديق هو الكتاب وسياحة جميلة. تحياتي لتؤى ووسام. كمان بشكر برنسس مريم بتقول صباح الجمال والخير على حضراتكم تؤى ووسام. قد يكون الكلام طوال الوقت مع الناس يجبرنا إلى الحاجة إلى الصمت والوحدة بعض الشيء، لكن نستطيع أن نفصل فيها أو نفصل فيها عن الضوضاء والاستمتاع بالهدوء، ولكن ليس لوقت طويل، لأن الوحدة الطويلة مملة جدا. والوحدة قد تكون مؤلمة في وقت الشباب ولكنها لذيذة في سنوات النضج كما قلنا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا رب العالمين. عادل البسيوني بيقول مساءكم محبة وصباحكم سعادة. الوحدة تكون أحيانا هامة لمواجهة أنفسنا ومراجعتها ومحاسبتها، فما أجمل محاسبة النفس، وخاصة عندما تكون أو تجعل المرء يرجع للصواب. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا كل اللي بيبعتوا لنا رسائلهم على 107.4 FM، وحريصين دايما حضراتكم وإحنا أننا نكون على تواصل دائم ومستمر. رسائل تانية جت على صفحتنا من المستمع أو المستمعة نهى حجازي بتقول هناك فرق بين العزلة والوحدة. الذين يتخذون العزلة هم أشخاص قاسوا في مجتمعاتهم وتعرضوا لسوء الفهم والتقدير، فاتخذوا القرار في العزلة، يتأملون هذا العالم عن بعد، مصعدين بتجاربهم الإنسانية الحدية. الهدوء ليس عزلة، والعزلة ليست كآبة، والوحدة مع النفس ليست انطوائية، والعزلة عن المجتمع الملوث هي دليل النضج وليس الانطوائية. يقول موراكامي الأنهار العميقة تجري بهدوء، ويقول ماي سارتون الوحدة هي فقر النفس، أما العزلة فهي الثراء. ويقول جاي فينلي لا يوجد شيء أكيد مثل الصمت والسكون والعزلة لتعريفك بأسرار نفسك. ويقول دوستوفيسكي العزلة زاوية صغيرة يقف فيها المرء أمام عقله. ويقول أرسنت هيمونغوي ابتعادنا عن البشر لا يعني كرها أو تغييرا، العزلة وطن للأرواح المتعبة. ويقول سعود السنعودي أو السنعوسي العزلة زاوية صغيرة يقف فيها المرء أمام عقله حيث لا مفر من المواجهة. وكتير كمان بتقول كمان يقول فريدريك نيتشه كلما ارتقى عقل الإنسان قلت رغبته في الضجة والضجيج. إن العزلة ضرورية لاتساع الذات وامتلائها، فالعزلة تشفي أدواءها تشدد عزائمها. بشكرك جدا على رسالتك الجميلة. وكمان عمرو مصطفى بيقول صباحكم الله بالخير والسرور والورد المنصور على أحلى أزاعة الأستاذة الفاضلة تؤى وفريق العمل. موضوع النهاردة بصراحة الوحدة ساعات بتكون راحة نفسية من الجلوس مع رفيق السوق، وبتكون الوحدة محتاجة بتفتكر اللي عمله في حياته أو بيفتكر هو اللي عمله في حياته كلها أني أرجع إلى الله سبحانه وتعالى ومحاسبة النفس، والحمد لله على كل حال. سوما علي بتقول مساء الخير على أجمل إذاعة، مساء الخير تؤوسام، الوحدة خير من جليس السوق. نعم أجد في الوحدة الراحة مع من القيل والقال. بشكرك شكرا جزيلا، وهنرجع تاني لرسائل حضراتكم وساعة على هوا الإذاعة بعد الفاصل. ويسألونك عن حب العزلة، قل هي راحة من غيبة وفرار من نميمة ورحمة بالفؤاد من خذلان ودرء من سقطات اللسان ورحمات من القيل ومن القال. وكتير بيتقال عن العزلة والابتعاد عن كل أضرار القلب وكل الأعراض اللي ممكن يعاني منها شخص في وجود ناس ولما من حواليه كذابة، فبيختار بإيديه إنه يروح لمنطقة الأمان، منطقة اعتزال كل البشر، منطقة وجوده مع نفسه اللي ما يخافش من نفسه على نفسه فيها. كتير في وحدتهم بيلاقوا نفسهم وبتكون عندهم أحسن من مليون لمة وزحمة كذابة، وكتير ما بيلاقيش حد جنبه في الأوقات الصعبة، وبنشعر بوحدتنا وعزلتنا. من الممكن أننا نشعر في الوحدة بالتعاسة لأننا لا نجد من نشكو له ألمنا واحتياجاتنا، ولا من نحكي له أشياء تسعدنا، ولا من يشاركنا لحظات انتصارتنا على الحياة أو إخفاقاتنا ساعات. وكتير بتكون محتار إزاي تختار بين اللمة الكذابة والوحدة والعزلة، بتكون مختار تبقى لوحدك وتشوف في الوحدة راحة واعتزال للناس بعيدا عن النفاق الاجتماعي والتملق والنميمة، وتحس كل اللي يجيبه ربنا خير وترضى. وساعات تكون مجبر على الانعزال واضطرتك الظروف تكون لوحدك، وتحس ساعتها انك بتتعامل مع الوحدة على انها امر واقع، وبتبتدي تاخدها وتاخد عليها وتجد في اعتزال الناس حياة جديدة، تدرس، تقرأ كتب، تمارس هواياتك ومهامك المؤجلة، تنجح، تروح لمستقبلك وانت بكامل لياقتك العقلية والبدنية، وتكون متصالح مع وحدتك سواء مختارها بإرادتك أو مجبر عليها. وما فيش حد فينا ما مرش بلحظات حس فيها انه لوحده وجرب شعور الوحدة. انتوا كمان ليكم مواقف كتير عن الانعزال عن الناس لو اخترتوها بإيديكم أو حسيتوها ولقيتوا نفسكم فعلا بتختاروا وحدتكم وانعزالكم، ولقيتوا أكيد ناس اقتحمت عليكم وحدتكم وقررت أنه يا إما يعيشها معاك يا إما يخرجك من القوقعة والصومعة ويقولك شوف الدنيا وجمالها من برة جدران غرفتك. هتحكوا لنا عن هذه اللحظات اللي عشتوها ورأيكم كمان في موضوعنا النهاردة. الوحدة تبدأ من الداخل حتى لو كان الكون كله بين إيديك. كن وحيدا تكن عزيزا، كن وحيدا ولا تكن مع شخص يسد بك فراغات يومه. كن وحيدا وما عيب الوحدة، ولا خيانة ولا استغلال ولا شيء سوى أن نكتفي بأنفسنا وفقط. يقول نزار قباني كن وحيدا فالوحدة جميلة، لا ألم لا اشتياق لا فراق، وربما لا مشاعر لأحد. حافظ على كرامتك واختر وحدتك حتى لو كلفك الأمر أن تصبح صديقا لجدران غرفتك. وكتير بيتقال كلام عن العزلة، هي في المساء وحيدة وأنا وحيد مثلها. محمود درويش. عود نفسك على خسارة الآخرين وتمرن على الوحدة، صادق نفسك كأنك صديقك الوحيد، فحكمة القدوم للحياة وحيدا ومغادرتها بنفس الطريقة لم تأتي أبدا من فراغ. وكتير كلام بيتقال عن الوحدة اللي بنختارها علشان نرتاح فيها، بتريحنا من كل شيء بنغص علينا حياتنا، ويمكن الناس اللي فعلا ما يهمهاش أبدا إنها تشوف فرحنا. الوحدة شعور محزن نشعر به عندما لا يكون لدينا روابط أو علاقات. العزلة تعني قضاء الوقت مع نفسك، ولها تأثير إيجابي يمكن على المزاج، يمكن بيؤدي قضاء الوقت بشكل منفرد إلى إثارة الخوف لدى الكثير من الناس، وهو أمر مفهوم، لكن في الوقت نفسه غالبا ما يساء فهم الفرق بين لحظات العزلة والوحدة. يعني كتير كمان بيشيروا إلى أن الوحدة هي شعور مخزن نشعر به عندما لا نكون قادرين على الحصول على نوع من أنواع الروابط الاجتماعية والعلاقات اللي بنأملها. وفي بعض الأحيان العزلة قد تختلف إلا أنها بتثير الاهتمام الكثير أنه يقرر أنه ينعزل ويبتعد عن الأشخاص. وتعالوا نروح على صفحتنا علشان نشوف رأي حضراتكم في موضوعنا النهاردة ولحظات أكيد مريتوا بيها حسيتوا فعلا أنكم محتاجين أنكم تبقوا لوحدكم. ابتسام حمدي بتقول أجمل مساء على البرنامج وموضوعاتكم الجميلة. وطبعا ما في أجمل من اللمة، ولكن ساعات العزلة تكون أحسن لو اللمة تجيب القيل والقال، ونحن في غنى عن المشاكل والأفضل راحة البال. أنا عن نفسي أوقات كتير بحب العزلة خوفا من المشاكل. كمان محمد حسن بيقول أحيانا الوحدة بتكون راحة، راحة من النفاق والكذب، وراحة من الوشوش الكذابة المتلونة، والراحة النفسية الحقيقية إنك تقعد مع نفسك تكلمها وترد عليها حتى لو بصوت عالي. اصرخ فضفض مع نفسك أحسن من إنك تفضفض لحد يتلاعب بمشاعرك في وقت ما. بشكر كمان محمد جلال وكمان ياسمين محمد بتقول أحلى مساء على أحلى إذاعة. بجد ساعات العزلة والوحدة والبعد عن الناس يكون فيها راحة كبيرة. أنا مريت بمواقف كانت العزلة دي أكبر علاج ودعم نفسي أكتر من أقرب الناس لينا. أم عبد الرحمن بتقول صباحكم جميل واللمة ما فيش أجمل منها. طبعا في وسط أحبابك وفي وسط أصدقائك والناس اللي تحبك. لسه في رسائل طبعا كتير على صفحتنا 107.4 FM. رسالة من صديق أنا مش عارفة أقرأ اسمه بصراحة، ياريت تكتب لنا اسمك الحقيقي. هو اسمه سدرة المنتهى. الوحيدة بيقول الوحدة أحسن صديق. أنا شخصيا أحب الوحدة مع إذاعة البرنامج العام. صباحكم خير وسعادة، بشكرك جدا. محمد صبحي كمان بيقول صباح السعادة لقلبكم تقه وسام. في الوحدة دروس لازم نتعلم منها، وياريت ما تكونش مرحلة وعدت، لأن في ناس كتير سقطت من حياتنا في هذه الفترة. وعايز أسمع أي أغنية الوردة. سلوى الفؤاد بتقول صباح الخير عليكم، صدقوني الزمن ده العزلة راحة في كل شيء. كمان أميرة عبد الدايم بتقول صباح الفل تقى وكمان وسام، تحياتي حضراتكم. نحن بحاجة كل حين أن نعتزل الناس ونجلس مع أنفسنا، نرتب أنفسنا ونهذبها، نحدثها لاختلاط كثيرا بالآخرين يفسدنا. العزلة زاوية صغيرة يقف فيها المرء أمام عقله. العزلة شفاء من الناس والاختلاط بهم مرض خبيث، فيأتي كل على الناس زمان تكون فيه العافية 10 أجزاء، 9 منها في اعتزال الناس والعاشرة في الصمت. الإمام علي بن أبي طالب. بشكرك جدا. روز عبد الفتاح بتقول صباح الخير، الوحدة العزلة أفضل كثيرا من ناس مليئة بالنفاق، ناس تتعمد تؤذي مشاعرنا. الوحدة اللي بتشاركني وحدتي، الوحيدة اللي بتشاركني وحدتي وتقتحمها وبحب وبحب اقتحمها هي أختي وتوأمي، لأن مش أي توأم. تحياتي لأجمل إذاعة. بشكرك شكرا جزيلا. أوقات الوحدة جميلة عندما تتصالح مع ذاتك. دينها حجازي بتقول العزلة عن توافه الأمور عزة، والعزلة أفضل من ضجيج المنافقين، والعزلة والابتعاد عن الناس راحة نفسية. هنرجع نكمل رسائلكم وكلامنا عن الوحدة والعزلة، وهل فعلا الناس بتختار ده بإيديها وتروح له وتحس فعلا في انعزالها ووحدتها سعادة وراحة بال وراحة نفسية، وبتحس فعلا أنها في المساحة الآمنة. هنرجع نكمل كلامنا وساعة على هوا الإذاعة بعد الفاصل. مقسومة نصين، أنا زي حاجات كتير متقسمة على اتنين. مقسومة نصين، أنا تلج ونار وشرق وخير، أنا الحالتين. مقسومة نصين، أنا بنسى وقدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشان هسمي. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه الدنيا بتفي ولا حد فينا عارف يتغير من أول وجديد والوحدة بتزيد ما خلاص ما حدش بيقدر أبدا ولا خد بالإيد للدنيا بتفي أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي ضيعت عشان هزني مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي إيه من الدنيا ولا ما قدرتي ضحكة دي ولا دمعتي أنا بنسى الغدر عشان غسني مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي إيه من الدار ورا ما قدرت ضحكة دي ولا دمعتي ليس في العزلة ضرر، كل الضرر في إجبار نفسك على الاندماج في محيط رديء، وليست كل وحدة تغني عن اللمة الكذابة. الانعزال فيه كل الخير، وليس في العزلة ضرر، بل كل الضرر في إجبار نفسك على الاندماج في محيط لا يتلائم معك، لا يلائم قلبك، لا يلائم عقلك، لا يلائم شعورك. عن العزلة التي نقصد بها كره الأصدقاء لا نعني بها أننا توقفنا عن الحب، ولا ننوي معها أن نبتعد عن أحد بقدر ما نريد أن نقترب فيها منا، من أنفسنا، من ضمائرنا. أتفهم جيدا الأشخاص الذين يختارون العزلة لبعض الوقت، لا شيء يعيد المرأة لنفسه إلا نفسه. إن لم تجد نصفك الآخر فكثيرا ما يكون الكمال في كونك بمفردك، في كونك وحيدا. العيشة لوحدك صعبة، صعبة بس مريحة، والصمت متعب لكنه يبقى أرقى. وسيلهي الكلام ويضيع كل ما عنيت في وحدتك، والوحدة هي ليست العيش بلا أصدقاء أو أحباب، بل هي تلك الأماكن الفارغة في القلوب والتي خلفها أولئك الذين تركونا بمفردنا. أكثر ما يذيب القلب عند حزنك أن تكون مضطرا لأداء مهامك في العيش وكأنه لم يحدث شيء، في حين أنك تود التوقف تماما عن مسايرة الآخرين وتبقى وحيدا. وكتير بيتقال عن الوحدة والفراغ اللي ممكن يسيبه أشخاص كنت عايش في وسطهم ومعاهم، لكن لقيت من نفسك وأدركت إن لمتهم الكذابة حواليك، تفضل إنك تكون لوحدك وما تكونش أبدا كمالة عدد وموجود وقت حاجتهم ليك. بتقرر ساعتها إنك تنعزل، بتقرر إنك فعلا تكون لوحدك. كن منصفا إن شئت أن تهوى أو عش وحيدا، فربما الوحدة أولى. وعود نفسك أن تخسر الآخرين، تمرن على الوحدة، صادق نفسك كصديق لنفسك. فحكمة القدوم للحياة وحيدا ومغادرتها بنفس الطريقة لم تأتي من فراغ، وفي الوحدة ستجد نفسك، ستجد وقتا لكي تبتعد عن كل الناس وتنأى بنفسك عن كل الصغائر. الشعور بالوحدة ثقيل وله أضرار بعضها لا يستهان به، بالإضافة إلى أن الوحدة تسبب شعورا نفسيا ثقيلا قد يصيب بالقلق وربما الاكتئاب، فقد تكون لها أضرار وأخطار صحية. لكن الذين أحبوا وحدتهم وجدوا فيها انعزالا عن كل ما دمر أنفسهم، ووجدوا في وحدتهم تصالحا وترميما لنفسهم. ويقولون كن وحيدا فالوحدة جميلة، لا ألم لا اشتياق لا فراق وربما لا مشاعر، وإن كلفك الأمر أن تكون صديقا لجدران غرفتك. رسائل حضراتكم كتير على صفحتنا 147 صفحة البرنامج العام. هاجر محمود بتقول: إن شئت أن تجد مكانا منيعا فاطلبه في نفسك التي بين جنبيك، فليس في العالم موضع أهدأ ولا أبعد عن السامة ممن يجد المرء حين يخلو إلى نفسه. وتعلم أن نفسك منبع الخيرات جميعها، وهي منبع لا ينضب، على شرط أن تزيده كل يوم عمقا. بشكرك هاجر على رسالتك الجميلة. هاني بيومي بيقول: صباحكم خير من اللمة مفيش أحسن منها. صباحكم خير، اللمة مفيش أحسن منها. بشكرك جدا وبشكر كل اللي بيتواصلوا معنا على صفحتنا. كمان رسالة من محمد صبحي بيقول: في الوحدة دروس كتير لازم نتعلم منها، وياريت ما يكونش ماضي وتنسى. وكمان سعد فريد بيقول: منورين وسام وتقى. كمان رسالة من أحمد أبو بكر بيقول: صباح الأمل على أحلى إذاعة، بشكرك شكرا جزيلا. أستاذ أحمد البريهي بيقول: مساء الجمال وطلتكم الجميلة علينا. صبري إسماعيل بيقول: صباح الفل على إذاعة مصر الأولى من الشرقية، بحييكم صديق البرنامج العام. وكمان معرفة الناس كنوز، بس في ناس زمان كانت بتعرف الواجب والأصول إلا من رحم ربي، والوحدة عبادة والبعد عن الناس راحة. وكل عام وأنتم بخير. نزيه جبر: بشكر حضرتك جدا. كمان محمد جمال بيقول: الوحدة والانعزال عن الناس مطلوبة بعض الوقت. كمان أستاذ أحمد البريهي بيقول: لا تبخل على نفسك بوقت راحة تشعر فيه بالسلام، فإن لنفسك عليك حق، ولا أحد يستحق دموعك، ولئن استحقها أحد فلن يدعك تزرفها. تحية. بشكرك جدا. عبد الله قرقوره بيقول: كيف اشعر بالوحده وقد وجدت بابا من الانس مفتوحا امامي على مصراعيه. بصراحه يا بختك. كمان استاذ احمد البري بشكرك. اسماء عصمت، احمد علي حمزه بيقول: بشكركم وبسمعكم وموضوعاتكم جميله. محمد علي محفوظ: ساعات ساعات رائعه لجمال سلامه، كل اغانيكم جميله. طبعا بشكر وسام محمد بيختار لنا الاغاني الحلوه. كمان بشكر روضه صبري. كمان حماده عبد السميع بيقول: صباح الخير والفل على حضراتكم، على اسره البرنامج، ساعه على هواء الاذاعه. تحياتي للجميع وفريق العمل، متالقين وسام وتقى. ما فيش احلى واجمل من الوحده منعا من المشاكل، اما الاختلاط بين الناس معرفه الناس اللي يحبوا، اما الاختصاص من الاصدقاء السوء والجيران، اما اختار الجار قبل الدار. بشكرك شكرا جزيلا. بيقول كمان أستاذ أحمد البريهي: أجمل ما جاء في التاريخ الإسلامي عن الاعتزال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خذوا بحظكم من العزلة. بشكرك شكرا جزيلا. كمان محمود سعد إناوي بيقول: وتبقى الوحدة أفضل من أي شيء اختصرها سيدنا علي بن أبي طالب عندما قال: يأتي على الناس زمان تكون العافية فيه على 10 أجزاء، 9 منها في اعتزال الناس والعاشرة في الصمت. بشكرك شكرا جزيلا. كمان أشرف يحيى بيقول: الوحدة قد تكون اختيار أو إجبار، وقد تكون الوحدة خير من خير جليس مع النفس لمصالحتها، أما العزلة الاختيارية فهي الإبداع. تحياتي لحضراتكم تقى ووسام. بشكركم شكرا جزيلا. كمان بشكر كل أصدقاء صفحتنا 107.4 FM. بقي برضو مجموعة من الرسائل عشان ما تزعلوش مننا نقولهم. رسالة من المستمعة رشا عطية بتقول: أنا بحب الوحدة وببقى مبسوطة، بس بالآخر الجنة من غير ناس ما تنداز. ياسر شرنادي بيقول: ريت تكتب لنا اسمك صح ولا لا. الوحدة هي الأساس، هي اكتشاف وقبول الذات، ولا يمكننا سماع أفكارنا وصوتك بدون العزلة. بشكرك أو سام. اسمي صبرين وبحب الوحدة علشان مش أجلس مع نفسي بعيدا عن المشاكل. كمان أحمد بيقول، أحمد محمد جابر بيقول السعادة والرضا، صباح السعادة والرضا على السهرانين، بسمع معاكم البرنامج العام وساعة على هوا الإذاعة، وبحب عن نفسي بحب اللمة، بس ساعات بحب العزلة أكتر، وأفضل وأفضل بكثير، وبتعلم من وحدتي وأفهم حاجات كتير أحسن من قعدتي مع الآخرين. كمان رسالة من محمد طه بيقول أنست بوحدتي فلزمت بيتي، فطاب الأنس لي وصفا وصف السرور، وليس بسائل ما عشت يوما أسار الجند أو خرج الأمير. بشكرك شكرا جزيلا. كمان رسالة من أم فرحة بتقول الانعزال بالنسبة لي الهدوء والسكينة مع النفس، وأحلى صباح على أحلى برنامج، البرنامج العام وساعة على هواء الإذاعة. رسالة كمان من أبو فارس حمزة بيقول البعد عن الناس غنيمة، اعتزال الناس راحة، مش كبرياء مني نهائي، الناس من بعيد أحلى، البعد عن الناس راحة نفسية، والبعد ده مش إنك تقفل على نفسك أوضة، البعد إنك تبعد عن كل تفاصيل حياتك عن الناس، حد بيحكي لك حاجة مش عاوز تعرفها، إنما تفاصيل حياة الناس تكون المعاملة سطحية أفضل، والبعد عن الناس أكبر غنيمة. غريبة الناس، غريبة الدنيا دي، أعز الناس بيتغير عليا، مفيش إحساس، مفيش ولا ذكرى ليا، خلصنا خلاص أنا ماشي وكده فيا. غريبة الناس، غريبة الدنيا دي، بيتغير عليا، مفيش احساس، مفيش ولا ذكرى ليا، خلصنا خلاص انا ماشي وجبه فيا. لو كنت عملت خاطر ليوم حلو عشناه في كده، معقول يا ساتر مفيش كده في الحياة. لكن غريب الناس لأن كتير منهم بيفضلوا يعيشوا في وسط الناس، وفي نفس الوقت يفضلوا كمان في أوقات تانية الانعزال والوحدة عن اللمة الكذابة. ساعات كتير تحب أنك تعيش لحظات لنفسك، من حقك أنك تقرأ كتاب وتكون في مكان أنت تحب تكونه، على البحر أو حتى بين جدران غرفتك، لكن جميل أكتر أن العزلة ما تطولش والوحدة ما تبقاش طول وقتك وطول حياتك، وإلا ده ممكن يصيبك لقدر الله باكتئاب أو بأشياء ما نحبش أننا نعيشها، أو مساحة ما نحبش نروح لها. بشكر كل اللي كانوا معانا النهاردة في سهرتنا ساعة على هوا الإذاعة، بشكر مايسترو بتاعنا طبعا وسام محمد على أغاني الجميلة، وبشكر حضراتكم على مشاركتكم معانا ومتابعتكم لبسنا وكمان للراديو، ودايما استنونا وساعة على هوا الإذاعة كل يوم أربع قبل دلوقتي بساعة. ما حصلش بينا حاجة ودي مش غلطتي، ابعدني عن حياتك وحشتني دنيتي. ما حصلش بينا حاجة ودي مش غلطتي، ابعدني عن حياتك وحشتني دنيتي. وافهم زي ما تفهم، I'm